السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زلنا مع رسالة محاسبة النفس لابن أبي الدنيا رحمه الله، وكنا قد ذكرنا التبويبات التي ذكر، فذكر أول هذه الخطوات ذم النفس ثم معاقبة النفس. قلنا ملاحظات المنهجية على هذه المعاقبة، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في باب بوابه جديدا في كتاب المحاسبة، محاسبة النفس، وباب جهاد النفس ومنعها من شهواتها. باب جهاد النفس ومنعها من شهواتها. لا شك أن هذا فرع على أن النفس ليست سوية، وأنها لا تأمر بالخير دوما، ولذلك شرع لنا جهادها، شرع لنا جهادها ومنعها حتى لا توردنا موارد الهلاك. فإن النفس من أعظم قطاع الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، مألوفات وعادات وطباع ورغبات، كل هذه مكونة فيها وتحب أن تميل إليها، وميلها إليها قد يبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى بعدا شديدا. وهذا واضح، قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، لم يكن هناك شيطان. قال: وكذلك سولت لي نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فهذه أصول لابد أن نعيها، تحب الدعاء، تحب العلو، تحب الثناء الحسن، تحب الجمع، تحب المنع، تحب الشهوات وتركن إليها، تحب البطالة وعدم العمل، وكل هذا ضار جدا للقلب وهو يسير إلى الله سبحانه وتعالى. فشرع لنا أن نجاهدها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشديد ليس الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني في الترغيب: إن الشديد ليس الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشدة هنا المحمودة النافعة هي التي يقوم عليها العبد في أن يغلب نفسه وطباعها التي تؤخر سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا مثلا: الناس تحب النوم، والله عز وجل يدعون إلى القيام بين يديه، والنفس تحب جمع المال، والله عز وجل يأمرنا بالبذل له: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والنفس تحب الانكسار بين يديه، وهي تحب أن تنتفش بين الناس ويثني عليها الخلق بما فيها وبما ليس فيها، وهذا يسقطه من عين الله سبحانه وتعالى، إذ هو يرضى عن نفسه أن يتزيى بزي الزور. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس الثوب يزور. فتسير النفس على هذه الأصول، هي تحبها ولكنها تقطع سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، بل وتأمرك وتنهاك على غير مرضي الله، وهي أعظم ما يستعين به الشيطان على غلب الإنسان، يستعين بها على الإنسان نفسه، كما قال ابن القيم: إن الشيطان ليشام ابن آدم، يشمشم فيه الكلب تماما. فيعلم طبيعة نفسه، فإن وجد فيه شدة شدد عليه حتى وصل به إلى البدعة، التنطع وخروج به عن السنة عن الجادة، حتى أنه يسهل به أن يصل به إلى انحراف كبدعة الخوارج مثلا، يكفرون الناس ويستحلون دماءهم، أو أنهم يشرعنون بدعا يتعبدون بها لله سبحانه وتعالى ما أنزل الله بها من سلطان، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه. وإن وجد فيه رقة هون عليه أمر النوافل، ثم بعد ذلك يدخل به إلى الفرائض. فكيف أحاسب نفسي أنا؟ أحاسبه على الأمر والنهي، فأجد منها دعة وأجد منها مشاكل كبيرة، فأجاهدها وأخذها على الأمر والنهي وأرغمها عليه. وقيل لعبد الله بن عمرو: كيف تقول في الجهاد والغزو؟ قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. أما الحديث المرفوع رجع من الجهاد الأكبر إلى الجهاد، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا لا يستقيم سندا، لكن معناه ثابت. ولا خلاف بين أهل العلم أن أول ما يحتاج الإنسان للجهاد هو جهاد النفس. قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في الله. فهذا نص في المسألة. لذلك قال عبد الله بن عمر. وهنا يعلم أن بناء الجهاد في الخارج مبني على الجهاد الذي يجب أن يكون في الداخل، فيجاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى فتستقيم له نفسه، فإذا استقامت له نفسه استطاع أن يبذل بها. قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها، فإن قتلت فارا بعثك الله فارا، وإن قتلت مرائيا بعثك الله مرائيا، وإن قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. أي أنك إذا جاهدت نفسك ستنطلق بها إما على عوج وإما على استقامة، فإن كانت على عوج ستبعث بهذا العوج، وإن كانت استقامة فستبعث على استقامتها. وقال الحسن رحمه الله تعالى: حادث هذه القلوب فإنها سريعة الذنوب، واقرع هذه الأنفس فإنها طلاعة. القلوب سريعة الذنوب، تتقلب سريعا، فجددوا عهدها دوبا بالإيمان وبالعمل الصالح، وطالعوا الفضائل، واجلسوا إلى الصالحين، وأنشئوا لأنفسكم هذه البيئة، فإنها سريعة الذنوب. وقرعوا هذه الأنفس قرعا، يكفها، فإنها طلاعة تتطلع إلى الدنيا وإلى ما ترى. قال: فإنها طلاعة، وإنها تنازع إلى شر غاية، تأخذ بالإنسان إلى الغايات التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. كما قلنا: ما الذي ستدعوك نفسك إن تركتها؟ هل ستدعوك إلى قيام الليل؟ هل ستدعوك نفسك من تلقاء نفسها إلى أن تبذل مالك في الله، إلى أن تتعلم العلم وتجاهد في الليالي وتقف على معاني الكتاب والسنة وتجهد في ذلك؟ هل ستأمرك نفسك بذلك مع أنها ستبذل شيئا مساويا أو أكثر في غير ذلك؟ ستبذل مالا كثيرا لكن على شهواتها، وستسهر طويلا على لذاتها، وستطالع كثيرا ما تحب وما تشتهي، لكن الله ليس موجودا في هذه النفس إلا أن تأخذها إليه أخذا. إذا ابن قدامة رحمه الله تعالى كان يقول إن علاج هذا أن تأخذ النفس عنوة رغما عنها، ليس لها اختيار، ليس لها اختيار. مسألة أن تكلفها بما تطيق مسألة، ومسألة أن أنت تأخر لها المجيء مسألة أخرى، لا يؤخر توبتها، لا تؤخر عملها، لا يؤخر. القدر هو الذي ينظر فيه. فيقول الحسن رحمه الله: واقرعوا هذه الأنفس فإنها طلاعة تتطلع. يعني نحن نعيش في هذه الدنيا، ينظر كثير من الناس إلى لافتات وقرى وفلل وأراض ومساحات هائلة من المتاع الدنيوي، فتستقر هذه الصور كما قال ابن القيم، تستقر في القلب، تطبع فيه، ثم يتقلب بها القلب فتصير أمانيه، غاياته غير التي كانت، فيصير معجبا بهذه، يريدها، تصير أمنية شديدة، تصير هدفا، تصير غاية، يعمل ويكد من أجلها. والله عز وجل يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى، اوعى تكون دي غاية في القلب، لأنها ستضعفه ضعفا شديدا. فما العمل؟ العمل أن تلجمها بضد ما تتمنى في هذه الشهوات. تريد أن تلبس كذا، لبسها أسوأ حاجة فترة. طيب تحب من الطعام كذا وتشتهي، أطعمها طعاما رديئا رديئا. هذا نوع جهاد لها لاستطاعة التحكم فيها، لاستطاعة التحكم فيها. وهذا كان السلف ينظرون إليه، هذه النظرة، هذه النظرة. ما كان يشتهيه إذا خير بين نفسه وبين الله سيقدم الله سبحانه وتعالى. لذا اشتهى عبد الله بن عمر عنبا وكان مريضا، ومعلوم أن شهوة المريض شهوة شديدة، لما يكون مريض ونفسه في حاجة بتبقى شهوة شديدة. فأرسلت زوجه غلامه إلى السوق ليشتري له عنب، فاشترى له بدرهم عنب، فتبعه سائل مش وراء الغاية توصل الباب، فوضعه بين يديه فطرق الباب. قيل: من؟ قال: الأجر رحمكم الله، يريد شيئا. قال: أعطوه العنب. وغير قال: أعطوه العنب. ثم أرسلت نفس الخادم إلى السوق ليشتري له عنب آخر، ولم يكن في البيت إلا 3 دراهم، فاشترى العنب فتبعه السائل، فدق الأجر رحمكم الله، قال: أعطوه العنب. فسبته زوجته: لئن جئت لأفعلن بك. هنا يأتي السؤال: الشهوة التي في نفسه كيف ذهبت؟ لم تذهب، لكنه آثر ما عند الله سبحانه وتعالى على نفسه. هذا التدريب والترويض لهذه النفس ييسر التحكم فيها وفي نزواتها وشهواتها وعدوانها وتقصيرها، فيستطيع أن يتحكم فيها، يعطي لها شيئا من الراحة ويعطي لها شيئا من الترفيه، لكنه يعطيه لها ويستطيع أن يتحكم فيها. لا تكملن حياته على هذه الحياة من الترف، ولا ترى أن عليها مسؤوليات، وترى أن وراءها أعمال. قال: وإنها تنازع إلى شر غاية النفس، وإنكم إن تعاونوها لا تبقى لكم من أعمالكم شيئا. لو أنكم تركتموها ورغباتها، كل ما تشتهي، حتى قال بعض الصرف: أو كلما اشتهيت أكلت، يعني كل ما تطلب تحب الأكل ونفسك في كذا هتجيب أكل وتأكل. لا، مش ممكن، دي مش نفس كده، هذه صورتهم لها، هم يلجمونها ويتحكمون فيها. ليست هي التي تسيرهم وراء شهواتها. قال فتصيروا وتشددوا فتصيروا وتشددوا فإنما هي أيام القلائل. يعني امسكوا نفسكم شوية، شددوا نفسكم شوية على هذه النفس، وهي أيام قلائل وسنموت، سنلقى الله سبحانه وتعالى. وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيب ولا يلتفت، أوشك أن ينادي منادي الرحيل، فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم. وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يخاطب نفسه لما شدد عليها، فيقول لها إني والله ما أريد بك إلا الخير، إني والله ما أريد بك إلا الخير، يعني اللي بعمله معاه كده يعني والله لا أقصد بك إلا الجنة، إلا مراضي الله بك. وكان يقولها مرتين ويخاطب نفسه بذلك. وقال إسماعيل بن أمية كان الأسود بن يزيد مجتهدا حتى يخضر جسده ويصفر من شدة عبادته، فكان علقمة يقول له كم تعذب هذا الجسد، كم تعذب هذا الجسد من شدة السهر وشدة الخيام وشدة كثرة الصيام. فكان الأسود يقول إن الأمر جد فجده، الموضوع ما فيهوش هزار، إن الأمر جد فجده، اصفرار إيه واخضرار إيه، كأنه يقول ذلك ولا يلتفت لما يحدث في جسده، ولكن يرى شيئا آخر. قال إن الأمر جد فجده. وقال غيره قال الأسود كرامة هذا الجسد أريد، يعني هذا الذي تراه أنت من العناء أنا أريد لها الكرامة، أنا أريد لها الكرامة. وقال محمد بن الحنفية من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. لو نفسك دي كريمة عليك فعلا ستنتقل بها إلى الآخرة، ليس معناه أنك تموت أو تنتقل، لا، لكن المراد أن تنتقل بقلبك إلى الآخرة، فتعيش النفس أحوال الآخرة وتكون هذه أمانها. قال سعيد البرائي من كربت نفسه عليه راغب بها عن الدنيا، لأن حقيقة الحال الذي كان عليه السلف أنهم يرون أن الدنيا مذلة طلبها ومقصدها ذل لهذه النفس، فكانوا يترفعون عن ذلك، وكانوا يرون أن وجهتهم لله سبحانه وتعالى هي غاية الكرم، فما كانوا يفتقرون إلى شيء إلا لله، ولا يرجون شيئا إلا الله، ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فعاشوا حياة كريمة من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. وقال محمد بن الحنفية إن الله جعل الجنة بمثابة لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. المثوبة للنفس الجزاء الجنة، مقابل إيه؟ مقابل أن هي تهيئ للجنة بأعمال أهل الجنة، تهيئ للجنة بأعمال أهل الجنة، فلابد أن يبذل لها ذلك. وقال مسعر بن كدام من أهمته نفسه تبين ذلك عليه، حلو بيظهر. وقال محمد بن الحنفية لعثمان بن زائدة لما سأله من أعظم الناس قدرا قال من لم يرى الدنيا كلها لنفسه خطرا، ما بتخطرش في باله، ما مش في دماغه، ده أعظم الناس قدرا. وفي الحقيقة فعلا هذا غير مستأثر، لا يأسره شيء ولا يستذله شيء، يستوي عنده مدح الناس وذنبهم وترابهم وتبرهم وأموالهم وخارجهم، كل ذلك عنده يصير. وهذا كلام نظري، لأن هذا على خلاف هوى النفس وما جبلت عليه، لابد أن تطوع هذه النفس على هذا الترويض، تتطوع تدرجا في التزامها وإلجامها وذمها وإنزالها على الأمر والنهي رغبا عنها، وأن تخالف وتجاهد في هواها، ثم بعد ذلك ستستقيم له. وقال مطارف بن عبد الله: يا إخوتاه، اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. ونحن بنعمل لو جيوم القيامة سهل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره علينا، لو جيوم القيامة سهل وميسور علينا، يبقى درجات الجنة قد أعدت لنا على هذه الأعمال. وهذا خطاب لنفسه ولإخوانه: وإن كان الأمر شديدا لم نقع فيما وقع فيه الندمة، وما يقول ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال عامر بن عبد الله: والله لا أجتهدا، فإن نجوت فبرحمة الله، وإلا لم ألم نفسي. لا أجتهدا. طب هو النفس تحب أن يجتهد في العبادة؟ طب لو أنه اجتهد ظهرا وتريضت بذلك، هل هي بعد ذلك تأبى القيام؟ لا، لكنها قد تراوضه وتساومه على التخفيف لا على الترك. على التخفيف لا على الترك. تقول: يكفي نصف ساعة بدل الساعة، يكفي 5 أيام بدل الأسبوع. لكن أن تقول له اترك، هذا لن يكون. لكن لو وجدت فيه رقة دعته إلى الضد مباشرة، وهذا فيه انتكاس العبد سريعا. فلو أنه سلم لها الخطام لا يدري أين سيقف في مواطن الشهوات والفتن. لذا قال الحسن في الأثر الذي ذكرناه من قبل: وإنها تنازع إلى شر غاية، وإنها تنازع إلى شر غاية. وقال زياد مولى بن عياش لمحمد بن منكدر وصفوان بن سليم: أئمة كبار جدا. محمد بن منكدر الذي يقال له ذلك، وصفوان، هؤلاء أئمة زهد. ويقول لهم زياد: الجد الجد والحذر الحذر. مش موضوع، مش هزار. اجتهدوا وجدوا واحذروا، فإن الموت يأتي بغتة ثم يبدأ الحساب. فإن يكن الأمر على ما نرجوه، نحن عملنا صالحا تقبل ووفدنا على رب كريم سبحانه وتعالى، كان ما عملناه فضلا، وإلا لم تلوم أنفسكما. هتيجي تقول لها: أنت اللي عملت وأنت اللي سويت، أنت اللي سبت لها الخطاب، أنت اللي سبت لها الحال. قال الحسن ابن آدم: عن نفسك فكايس، فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدا، فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدا. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها. يعني واحد مسافر ويمر على بلدان، ينزل يتزود من هذه، يشرب من هنا، يأكل هنا، ثم يسير، يجد أن هذا يملك من المال، وهذا يملك من العقارات، وهذا يملك من الأراضي، وهذا يملك من المحال التجارية، ولا ينازع أحدا في ذلك. أنا ماشي، أنا يعني ربنا يبارك لكم، أنا ماشي، سيبها لكم ماشي، أنا مالي ومال اللي عندكم. لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. ناس مش عارفاه فما يبدلوش قدره، ممكن يحتقروه، ممكن يهزقوه، ممكن يعملوا فيه أي حاجة، لا يجزع. للناس حال وله حال، هما بيتعاملوا بحاله وله حال تاني، هو غريب. الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. الناس مستريحة منه، هو مش مركز معه، مركز في الارتحال، ونفسه منه في شغل. يلا يلا عشان نقوم، احنا لسه هناكل، بيكلم نفسه. يلا الاتوبيس هيتحرك، يلا الناس هتمشي، يلا عشان نلحق نروح بدري، يلا احنا ضيعنا وقت كتير. نفسه منه في شغل. وكان بكر عبد الله ابن عبد الله المزني إذا رأى شيخا قال هذا خير مني، هذا عبد الله قبله، وإذا رأى شابا قال هذا خير مني. ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب. يا رب سلم يا رب. وعن أبي أيوب قال لي أبو مالك يوما يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك، ما تسيبلهاش الحال عشان ممكن تنقلب عليك وتفسد عليك آخرتك بل ودنياك. فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، وأيم الله قسم لئن لم تأتي الآخرة المؤخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. هي دي مصيبة كبرى، إن يبقى في الدنيا محروم وفي الآخرة في النار. لذلك كانوا يدعون فيقولون اللهم لا تجمع علينا كبد الدنيا وعذاب الآخرة. مصيبة والله. قال قلت بأبي أنت وأمي، وكيف لا تأتي الآخرة بالسر وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ يعني ليه؟ يعني هو دلوقتي رب يعمل صالح، ليه مش هتجيله الآخرة بالسرور؟ قال يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال كم رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. وهذا لآفة في العمل أو حال في القلب يدفع به عمل العبد في وجهه. هم كان لهم عمل صالح ومع ذلك لا يحسنون الظن بأنفسهم به، فكيف بمن لم يكن له عمل صالح؟ هؤلاء يخافون ألا يتقبل منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قرأت قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله هؤلاء الذين يسرقون ويزنون لذلك هم قلوبهم وجلة وخائفة ومضطربة؟ قال لا يا ابن الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. هذا إبراهيم عليه السلام اختص بعبادة مخصوصة في وقت مخصوص له وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هما اختصا بهذا الشرف وحدهما من دون الخليقة، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لم ينظر أن الله اصطفاني لهذا العمل فأنا يعني خليله. وقال عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبيه أدركتهم يجتهدون في الأعمال، السلف يعني، فإذا بلغوها ألقي عليهم الهم والحزن لا يدرون قبلت منهم أو ردت عليهم، لا يدرون. لكن هم يعيشون في نعيم أيضا، يعني هذا الوجل من عدم القبول يجعلهم يفتقرون أكثر، كلما افتقروا كلما التذوا وشعروا بالقرب، وهذا مقصود من مقاصد العبادة أن ينكسر الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا يغتر، بل يجعل هذه الأعمال سببا لقربه من ربه سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى العمل أني فعلت صليت وقمت وتصدقت. من الذي أعانك ومن الذي سيجازيك؟ هل لك منة عليه؟ لا. إذن أنت في محل القبول أو الرد، لا تدري أقبلت أم لا، فلا تنتفش، قد يرد في وجهك. قال وهب بن منبه: الإيمان قائد والعمل سائق، والنفس بينهما حرون، يعني الدابة التي لا تنقاد هائجة، وإذا اشتد بها الجري وقفت ما بتسمعش الكلام. فشبه النفس هنا لأنها شديدة التقلب والإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيها. تهيج الدابة دي لما يجي يركب عليها، يجي يجري وياها تروح واقفة متعنتة مكانها. هكذا النفس مندفعة جدا في شهواتها، تندفع جدا بنفس الحرارة والطاقة في العبادة. قال: والنفس بينهما حرون، بين الإيمان وبين العمل. فإذا قاد القائد اللي هو الإيمان ولم يسق السائق لم يغني ذلك شيئا، ما طلعش. وإذا ساق السائق ولم يقود القائد، مش بيوجه، لم يغني ذلك شيئا. وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس طوعا وكرها وطاب العمل. إذا ألزمها الطريقة هو يلا هنقوم، مفيش اختيار تاني، مش ايه رأيك نقوم ولا لا، مفيش، يلجمها ثم ينطلق بها. قال أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعلمه، فإذا كان علمه تبعا لهواه فيومه يوم سوء. هو عارف ان ربنا عايز كذا وهواه انه عاوز ينام، مش عاوز يعمل كذا، حاجة من الاثنين، يا الهوى هو اللي هيمشي ورا العلم، يا اما العلم هو اللي هيمشي ورا الهوى. فلو كان العلم يسير خلف الهوى فيومه يوم سوء عليه، وان كان هواه تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. قال عطاء السليمي: بلغنا ان الشهوة والهوى يغلبان العمل والعقل، يعني ضرب بينهم شديد على طول الخط، الشهوة والهوى يدافعان العمل الصالح والعقل. لا. طيب، قال عبد الله بن عبيد بن عمير: الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حارون. نفس الكلام الذي كان يقول وهب بن منبه، ولعل هذا قريب من كلام الإسرائيليات عن بني إسرائيل يعني، وهذا من الحكم الصحيحة. فإذا وني قائدها لم تستقم لسائقها، لو بعد، وإذا وني سائقها لم تستقم لقائدها، فلا يصلح هذا إلا مع هذا، حتى يقوم على الخير الإيمان بالله مع العمل لله، والعمل لله مع الإيمان بالله. فهنا تلزم النفس إلزاما. الباب الذي يليه بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم فيه غدا، وباب الحذر على النفس مخافة سوء المنقلب والمقت. هذه خطوات السلف كانوا ينظرون إلى أنفسهم بهذه الخطوات، يذمها ثم يعاقبها ثم يجاهدها على هواه بأي شيء يلزمها بما يعلم من حكم الله وبما يعلم من مراد الله، لا يعطي لها اختيارا. ثم بعد ذلك هو ينظر إلى نفسه ويخشى أن تنفلت منه فيهلك بها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.